اللي حبك يجرحك ويسيب ايديك. يستني مين يفرحك ويخاف عليك لما تعيش في دور المبسوط وانت من جواك بتموت ولا في حد يهمه دموعك ولا في حد ياخد بايديك. احنا في زمن المصالح في زمن ضعف النفوس اللي عنده حبيب يحبه احسن من اللي عنده فلوس. احنا في زمن المصالح في زمن ضعف النفوس اللي عنده حبيب يحبه احسن من اللي عنده فلوس. يا من كان ولا زال كله رقه وكله ذوق كنت فين قرب تعال كنت ليك في القلب يشوف. يا من كان ولا زال كله رقه وكله ذوق كنت فين قرب تعال ده انت ليك في القلب يشوف ده انت قد الدنيا دي وشاف